إنني والحمد لله ملتزمة باللباس الإسلامي الحجاب، وأصلي الصلاة في ميقاتها، وأقرأ القرآن، وأخاف الله في كل ما أفعل، ولا أعصي الله في أمر. وقد قرأت في كتاب الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأسألكم، هل يجوز أن أستعمل الكحل في العينين أمام الأجانب؟ وهل يعتبر زينة؟ علما بأني أستعمله لأنني أشعر بألم في العينين وعندما لا أضعه، فهل يمكنني وضعه مع غض البصر قدر المستطاع وأنا أدرس في الجامعة، ولا يمكنني وضع الخمار لتغطية العينين؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحياة العصرية والمدنية المعاصرة جاءت بإحن وفتن وبإرباك وشرك وغيظ للمؤمن وإفساح للمجاري للفساق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، يسر الواحد أن يسمع مثل هذا السؤال ليطمئن أن الناس في كل بلد لا يزال فيهم خير كثير، فكم يكون المرء مسرورا عندما يعلم أن النساء المسلمات في أقصى بقعة من بلاد الإسلام وأدناها يتصفن بالاهتمام والعناية بالحجاب، لأن نبذ الحجاب شر وبلاء وفتنة. ولا شك أن الوجه مركز الإغراء والفتنة، الغراء والفتنة، وموضع الرغبة والطمع في التفرس بالنظر. ولا شك أن الكحل من الجوانب، ولذلك يقول الشاعر: ليس التكحل في العينين كالكحل. فالكحل له أثره في نفس الناظر إلى المرأة، فإذا كان بإمكان السائلة ومثيلاتها وضع الخمار على الوجه فهو متعين، وإذا لم يكن ذلك ممكن وأن لا بد من الحضور في مثل هذه المدارس، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن من كل موضع حرج مخرج بحول الله، والفرج منتظر، والسلامة من الله جل وعلا. فلتتق الله كل واحدة، ولتكف عن النظر، ولتتجنب ممازحة الفتيان والحديث معهم، وألا تحادث أحد منهم إلى أقصى ما تستطيع من الكف، فإن كلمة تليها أخرى قد تقذف في القلب أنواعا من المصائب. وقديما قال ذاك: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء شر ومراحل فتن. نسأل الله العافية. المسلمون مقصودون، وإن تظاهر عشاق المدنية وقاذفوها إلينا بأنه لا هدف لهم، لكن الهدف محقق، فنسأل الله أن يرزقنا الاعتصام بحبله المتين، والله المستعان.